الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن التقاسيم الصحيحة أن المرأة تبين من زوجها إذا كمل الطلاق الثلاث، أو إذا كان الطلاق على عوض، أو كان قبل الدخول، أو في النكاح الفاسد، وإذا انقضت عدة الرجعية قبل الرجعة، وكذلك أنواع الفسوق إذا فسخ نكاحها لسبب من الأسباب. وهذا تقسيم آخر من تقاسيم ما يتعلق بفرقة المرأة، أن المرأة تبين، وكذلك تفسخ من زوجها. فإذا بانت أو فسخ النكاح فلا بد من عقد جديد، وهذه البينونة منها ما هي بينونة صغرى كما سيأتي، ومنها ما هي بينونة كبرى. وقد علمنا أن أنواع الفرقة ثلاثة: أولها ما كان من جهة الزوج فهو الطلاق، أو كان من جهة المرأة فهو الخلع، أو ما كان من جهة الحاكم فهو الفسخ. ثم هنا ذكر رحمه الله تعالى الفرقة باعتبار البينونة وتجدد العقد أو عدمه، فقال رحمه الله: أن المرأة تبين من زوجها، ومراده بالبينونة ها هنا حصول الفراق الذي يحتاج بعده عقد جديد، بغض النظر أن البينونة هذه كبرى أو صغرى. قال رحمه الله تعالى: إذا كمل الطلاق الثلاث، وهذه البينونة الكبرى كما قال الله عز وجل: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ومر معنا فيما سبق أن المراد بطلاق الثلاث الذي لا تحل معه لزوجها وتكون البينونة الكبرى هو ما كان من ثلاث طلقات متفرقات بعددهن، كل طلقة بعدتها ورجعتها. قال: أو إذا كان الطلاق على عوض وهو الخلع، وهذه بينونة صغرى لأنه يجوز له أن يراجعها. فإن كان مع هذا الخلع طلاق حسبت عليه تطليقة، واعتدت المرأة عند ذلك عدتها. وقوله على عوض كما قلنا هو الخلع. قال: أو كان قبل الدخول، يعني طلقها قبل أن يدخل بها، فهنا تبين منه لعدم وجود العدة كما قال الله عز وجل: فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. والخلوة على القول الصحيح يلحق بالدخول، وهو قول الخلفاء الأربعة ولم يعلم لهم مخالف، فمن أرخى الستر وخلى بامرأة كان حكمه كحكم الدخول. فالمهم إذا لم يكن دخول ولا خلوة فليس على المرأة عدة، فهي تبين منه إذا طلقها. وقوله أو في النكاح الفاسد، ومر معنا أن الفقهاء يفرقون بين النكاح الباطل والفاسد في باب النكاح، بأن الفاسد ما كان فيه خلاف مثل النكاح بلا ولي، والنكاح الفاسد كذلك تحصل به البينونة، تحصل به البينونة ما دام يعلم فساده، بخلاف ما إذا كان لا يعلم الفساد أو كان يظن الصحة، مثل عامي عند بعض الحنفية، هذا معذور لأنه جاهل ما عنده علم، وغرر عليه من عنده ممن ينتسب إلى العلم، يعني كان ينكح بلا ولي على ما هو معروف عند الحنفية. فالمهم هذا النوع من النكاح تحصل به البينونة كذلك. قال وإذا انقضت عدة الرجعية قبل الرجعة، الرجعية من طلقت الطلاق الأول أو الثاني، فإذا انتهت عدتها بانت من زوجها بينونة صغرى كذلك، فإذا أراد أن يتزوجها تزوجها بعقد جديد. قال وكذلك أنواع الفسوخ، وهي كثيرة جدا، فمنه ما يتعلق بعيب الرجل، ومنه ما يتعلق بعيب المرأة، ومنه ما يتعلق بإضرار الرجل بالمرأة كفراقه أو بعده ونحو ذلك. فهنا يفسخ الحاكم النكاح، والفسخ على نوعين: فسخ يمكن معه الرجوع، وفسخ لا يمكن معه الرجوع. فمن الفسخ الذي لا يمكن معه الرجوع ما كان فيه ما ينافي النكاح، مثل زواج الرجل بأخته من الرضاع، تبين له أن هذه المرأة أخته من الرضاع، هنا يجب الفسخ فيفسخ النكاح، يعني ما يحتاج إلى طلاق ولا خلع ولا شيء، الحاكم يفرق بينهما، يفرق بين الرجل والمرأة، فهذا لا يمكن معه الرجوع خلاص، لأن أخته من الرضاع تحرم عليه. وهكذا كذلك من حصل بينه وبين امرأته ملاعنة، هذا فسخ لا يمكن معه الرجوع، بخلاف من فسخ من امرأة لعيب فيه أو فيها ثم تراضيا على هذا العيب وتسامحا فيه، أو من فسخ نكاحها من رجل غائب مفقود أو غيره ثم جاء هذا الغائب أو المفقود، فمثل هذا يمكن الرجوع فيه. وهل يرجع بعقد جديد أو بغير عقد جديد؟ فيه تفاصيل، فما كان بسبب ظن هلاكه مثلا، الصحيح أنه يرجع بغير عقد جديد، وتحت هذا تفاصيل كثيرة تذكر في كتاب النكاح. قال رحمه الله تعالى إذا فسخ نكاحها لسبب من الأسباب، وكما قلنا الأسباب كثيرة، بل ذكر ابن القيم رحمه الله في البدائع أن للنكاح أكثر من 20 فرقة، قال رحمه الله ومن التقاسيم الصحيحة تقسيم الزوجات إلى من تجب لها النفقة، وهي كل زوجة في حبال زوجها. إيش عندكم هكذا في حبال؟ ها؟ قال: أو طلقها رجعيا وهي في العدة، أو كانت حاملا مطلقا ولمن لا تجب لها وهي الزوجة الناشز، يعني وإلى من لا تجب لها، والمطلق البائن بلا حمل. وهذا تقسيم آخر باعتبار النفقة في الزوج للزوجات. فمن التقاسيم الصحيحة تقسيم الزوجات إلى من تجب لها النفقة وإلى من لا تجب لها النفقة. فمن تجب لها النفقة كل زوجة في حبال زوجها، يعني في عقد زوجها. المراد بالحبال العقد، كل امرأة في عقد زوجها فهي تجب لها النفقة، سواء دخل بها أو لم يدخل بها، سواء ولدت له أو لم تلد له، سواء كذلك كانت في حضرته أو في غيابه. فكل زوجة في عقد زوجها تجب لها نفقة، وهذه النفقة كما هو معروف في تفاصيل مباحث كتاب النكاح أنها بحسب العرف وما لا يخالف الشرع، لأن العرف قد يكون فيه جور أو يتغير على وجه باطل، فبعض البلاد ربما العرف العكس، المرأة تنفق على الرجل، هذا عرف فاسد. كما أخبرت بعض الإخوان في الهند، المرأة تدفع المهر للرجل وهي التي تنفق على الرجل، ما شاء الله، والرجل إيش يفعل؟ لا يفعل شيء. فهذا تغيير لشرع الله، فالله عز وجل جعل فضل الرجل، من فضل الرجل أنه ينفق على المرأة، ينفق على المرأة ويدفع المهر. فإذا خالف العرف الشرع لا عبرة بالعرف، العبرة بالشرع، لكن حد هذا الذي ذكر قد يختلف في الشرع. مثلا نفقة المرأة الحضرية ليس مثل نفقة البدوية، وهذا الصغيرة ليس مثل الكبيرة، وغير ذلك. وقوله: أو طلقها رجعيا، يعني ولو كانت مطلقة ما دامت في العدة فهي زوجة، ما دامت في العدة فهي زوجة، يجب أن ينفق عليها. فإذا انتهت العدة فعند ذلك ليس لها نفقة. وهذا أمر وللأسف يغفل عنه الكثير، وهو حق وواجب شرعي أوجبه الله سبحانه وتعالى، وصح عن رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز للمسلم أن يفرط فيه إلا أن تسمح المرأة. وأما إذا لم تسمح المرأة، شئت أم أبيت هو في ذمتك، لا تقل هي أغضبتني وأنا طلقتها وأنا أكرهها وأنا ما أريدها، هذه كلها لا تعذرك عند الله سبحانه وتعالى. لأن بعض الناس ربما يقول: كيف أنفق عليها وأنا طلقتها وأنا ما أريدها، ما أحبها وأكرهها وإلى آخره، وفعلت بي وفعلت بي. هذا كله شيء، والنفقة شيء آخر، لابد من النفقة عليها ما دامت في العدة، شئت أم أبيت، وهذا حق عليك ما دمت دخلت النكاح، فأكمل الحق وأكمل بابه، وهو أن تنفق على هذه المرأة حتى تنتهي العدة. فإذا انتهت العدة سقطت النفقة عنك. وكما قلنا، هذا الباب وللأسف يفرط فيه الكثير من الناس. وقال رحمه الله: أو كانت حاملا مطلقا، يعني لو طلق امرأة حامل حتى ولو انتهت، لو يعني ما دامت حاملا ينفق عليها، حتى ولو كانت الطلقة هي في طلاق بائن بينونة كبرى، لأن صاحبة البينونة الكبرى إذا طلقها زوجها لا يجوز لها أن ترجع إليه، ومع ذلك ينفق عليها ما دامت حاملا إلى أن تضع حملها، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. طيب، قال: ولمن لا تجب لها، وهذا النوع الثاني التي لا يجب لها نفقة، قال: وهي الزوجة الناشز، يعني ولو كانت في عقدك في حبلك، ولو كانت طلقت طلاقا رجعيا، ولو كانت حاملا، إذا كانت ناشز يعني لا تطيع، وكان الطلاق لأجل النشوز، فلك ألا تنفق عليها، لك ألا تنفق عليها. وأما إذا كان الطلاق ما عدم النشوز فهنا يجب أن تنفق. فكل من خرجت عن طاعة زوجها شرعا ليس لها نفقة. ولأهل العلم في كتب الفقه تفاصيل في هذا، ونحن الآن في كتاب القواعد. قال: والمطلق البائن بلا حمل، إذا بانت بينونة صغرى أو كبرى وليست حامل فهنا ليس لها نفقة كذلك. قال رحمه الله تعالى: وقد ذكرنا في كتاب الإرشاد أكثر من 20 فرقا بين النكاح وبين سائر العقود، يعني العقود الأخرى في باب المعاملات كالبيوع وغيره. قال: وقد ذكرنا أحكامها هناك مبسوطة، يعني مفصلة، لكن هنا يذكر فروق بين النكاح وغيره من العقود الأخرى على وجه الاختصار. قال: وملخصها أن النكاح من أجل العبادات، وأنه ينبغي أن يتخير الأنثى الصالحة، فالنكاح عبادة بخلاف البيوع وغيره من العقود الأخرى فهي ليست عبادة. قال: وأنه ينبغي أن يتخير الأنثى الصالحة جامعة الأوصاف المقصودة. طيب، ما هو الدليل أن النكاح عبادة؟ ها الدليل؟ ها الأمر به في الكتاب والسنة، والعبادة كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ونحوه من الأحاديث والآيات. وقوله كذلك: وأنه ينبغي أن يتخير الأنثى الصالحة جامعة الأوصاف المقصودة، للأحاديث في هذا الباب: فاظفر بذات الدين تربت يداك، حديث أبي هريرة وغيره. قال: وأنه يجوز النظر إليها إذا أراد خطبتها، على تفاصيل معروفة في باب الخطبة، كيف ينظر وما هو حد المشروع من النظر، وهذا مذكور تفاصيله في كتب الفقه، وصحت فيها حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولا بد من إذن الأهل في النظر، لأنه به يفرق بين النظر المحرم الاعتداء وبين النظر الجائز المأذون فيه، ليس كما يفعل بعض المرضى يتشرف على بيوت الناس، فإذا قبض قال أريد أن أخطب، إذا قبض عليه قال أريد أن أخطب، ما شاء الله، إذن كل الناس ينظرون يقول يريد أن يخطب، هذا ينظر من فوق السور، وهذا ينظر من نافذة الحمام، وهذا وهذا، ويقول يريد أن أخطب. في أي شرع أو عرف يصح مثل هذا؟ لكن هذا يصدر ممن لا دين عنده أو قل دينه وضعف. قال رحمه الله تعالى: وأنه لا بد فيه من الولي والشهادة، لا بد فيه من الولي والشهادة، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. ولفظة شاهدي عدل فيها خلاف وكثير من أهل العلم يرى ضعفها، لكن معناها صحيح. فإعلان النكاح يتضمن الشهادة. قال: وأما المحللات منه محصورات. إيش عندكم؟ إيش عندكم في هذا؟ ها؟ نفس ما في؟ ما في هذا أبدا؟ ها؟ إيش عندك؟ وأما المحللات إيش؟ عندك؟ ها؟ عندك مصوب أنت؟ ها؟ في النسخة يعني في نفس النسخة؟ ها؟ لا أقصد يعني التصويب عندك في نفس النسخة من تحت في ها؟ وأما طيب أنا هكذا عندي: وأما المحللات منه محصورات. لكن الظاهر أن الصواب أن المحللات ها؟ وأن المحللات ها طيب وأن المحللات منه محصورات. وهذا كذلك يعني أن ما يحل من النساء محصور، كما في سورة النساء في ذكر ما يحل وما لا يحل من النساء. ليس كل امرأة يجوز أن تتزوجها، لا، بل هذا الباب فيه ضوابط وقيود، فهناك محرمات بالنسب، وهناك محرمات بالرضاع، وهناك محرمات بالمصاهرة، إلى ما يذكر في هذا الباب. قال عندي: والعبد والحر محجور عليه إلى أربع لا يزيد عليها. وفي نسخة: والحر محجور عليه. وهذه المسألة كما مر معنا في كتاب النكاح فيها خلاف، هل يحل للعبد ما يحل للحر؟ فبعض أهل العلم يقول لا، لما روي من آثار في هذا الباب، وذهب الظاهرية وجماعة من أهل العلم، روي عن بعض من سلف أن الحر والعبد في هذا سواء. ومعنى قوله محجور عليه إلى أربع لا يزيد عليها يعني من النسوة بالعقد بالنكاح لا يزيد على أربع، وأما بملك اليمين فليس له حد، لكن ملك يمين بضوابطه وصفاته الشرعية. وأدلة ذلك معروفة من الكتاب والسنة: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان متزوجا عشر من النسوة أن يفارق ما زاد عن الأربع. قال: وأنه لا بد فيه من إيجاب، يعني قوله والمحللات منه محصورات بخلاف الحلال في البيوع ما له حد ولا عد. وهكذا كذلك الحلال للرجل من النساء في النكاح له عد وحد، وأما بما يكون من الشراء وملك اليمين ليس له عد، وهذا من الفروق. قال: وأنه لا بد فيه من إيجاب وقبول قوليين. ومعنى إيجاب وقبول قولي أي يقول زوجتك ويقول قبلت. والبيع بخلاف ذلك، البيع يجوز بالمعاطاة بدون كلام كما مر معنا في كتاب البيوع. وهكذا كذلك يجوز بالإشارة وغيره بخلاف النكاح. إذا كان موجودا فإنه لابد من الإيجاب والقبول. طيب، هل يجوز الإيجاب والقبول بغير القول؟ الصحيح أنه يجوز الإيجاب والقبول بغير القول، يعني مثلا بالكتابة، رجل أرسل إلى إنسان زوجتك ابنتي، أرسل له رسالة قبلت، تم النكاح ولم يتم؟ ها، تم النكاح. إذا حصل الشهود بهذا فإنه يتم النكاح على الصحيح. قال رحمه الله تعالى: ولا بد فيه من تعيين الزوجين كما هو معلوم في تفاصيل كتاب النكاح. إذا كانت بنت المرأة يقول مثلا فلانة من بناتي، والزوج زوجتك أنت، زوج من؟ لا بد يعين الزوج. بخلاف في باب البيوع يجوز أن يشتري المثلي ولو لم يعينه، المثلي يجوز أن يشترى بدون تعيين إذا كان له نظير. يجوز أن تقول اعطني قلم مثل هذا، عندك كرتون أقلام، أي واحد، لكن النكاح لابد فيه من التعيين. قال: ولا بد فيه من صداق وإن قل كذلك، كما مر معنا وتقدم لابد من الصداق وهو المهر. طيب، نقف إلى هنا ونترك الباقي إلى درس لاحق، والله تعالى أعلم.